خلاص يعني تكلم خلاص إيه له الحق. في شيء شيخ تركني؟ في شيء سمي شيخنا؟ هو تشهي، لأن الأم والأب، انظر أنا أريدك أن تعرف الحكمة، الأم والأب مستويان، لا يوجد فرق بين عبارة، لا يوجد ضرر لأحدهما أو عفوا على الولد عند بقائه عند أحدهما، خلاف القول الثاني اللي قال يوجد مصلحة. المصلحة هذه صعب تحقيقها، الحقيقة القول ننظر للأصلح مطلقا صعب صعب، لأن هذا أصلح من جهة وهذا أصلح من جهة، لكن نقول لا يوجد ضرر عليه عند أحد، فهو مستويا في استحقاق. بدل ما نقول قرعة نقول تشهي، وبناء عليه يقول لو أن الأم قالت له يعني مكث عند أحدهما لأجل أن هذا لا يأمره بعلم أو لا يأمره بصلاة يؤخذ منه وينقل للثاني. فيه مسألة فيها ذوق شوي، يعني هذه الله يعين الذي يحكم فيها يبغى له ذوق، لا يعني عدم الضرر، خلينا نقول أدق في المصلحة بمعنى عام. نعم المصلحة مصلحة عدم الضرر، وهناك مصلحة اجتلابها. المصلحة تعرف أن تنتهي، حتى لما جاء ابن عز وجل السلام في قواعد الأحكام وقال إن الشرع كله يعود إلى جلب المصلحة ودفع المضرة، جاء ابن تيمية شو قال؟ قال لا لا لا تتعب نفسك، الشرع كله يأتي إلى جلب المصلحة، لأن دفع المضرة يعود لمعنى المصلحة بالمعنى العام. إذا المصلحة لها معنيان، معنى يشمل الجلب ودفع الضرر، ومعنى يشمل الدفع الجلب دون دفع الضرر، فيكون معنى متقابلة. طيب جزاكم الله خير، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ الجنايات، لعلي أكون أسرع إن شاء الله كمنه أحاديث أكثر بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.